السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة الانترنت كثيرة. هذا يقول: تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور، هل هذا من هدي السلف؟ وهل جائز تعليم الناس بهذه الصورة كما في بعض المساجد؟ وأيضا ملحقة بتفسير العشر الأخير، إن كانت الصور كاملة بالوجه هذا لا إشكال في تحريمه، إضافة إلى كونه محدث يشتمل على محرم وهو تصوير ذوات الأرواح. أما إذا خلع عن الوجه، والصورة هي الوجه كما هو معروف، ما عدا ذلك ما له حكم. صور اليد، صور الرجل، لا إشكال في ذلك، الصورة هي الوجه. إذا خلع عن ذلك فلا شك أن التعليم باب من أبواب التحصيل، وله أصل في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة وأمرهم أن يصلوا كما رأوه، فإذا أمكن بالتطبيق المباشر من المعلم فهو الأصل، إذا لم يمكن فمثل هذه الوسيلة لا بأس بها إن شاء الله تعالى. إذا خلت عن الوجه، إذا خلت عن الوجه. يقول: ما حكم اتخاذ الدروج التي تحوي المصاحف سترة للمصلي؟ لا بأس بها إن شاء الله تعالى، لأنها تحجب ما وراءها وتحدد موضع المصلي، يعرف أنه يصلي، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ما لم تكن هذه المصاحف وضعت على هيئة أو فيها رسوم ونقوش وكذا بحيث تشغل المصلي، فإذا سلمت من ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. المقصود أنه لا يكون فيها وجه، لا، إذا صور حرم، صورتك محرم، لا يصور الوجه أصلا ولو طمسه. ما في شك أن الطمس إقلاع عن الذنب، لكنه ارتكب، لا يجوز له أن يرتكب ذنبا وإن كان في نيته أن يقلع. يقول: شخص قد خطب فتاة وقد أعطاها شبكة من الذهب، شبكة من الذهب على أنها هدية، والآن وترك الفتاة فسخ هذه الخطبة، وثبت بعد ذلك أنه قد خطب 8 مرات، وآخر مرة تزوج من 2 شهر ثم طلق، والآن هو يطالب بالشبكة، فهل له ذلك في دونه؟ لا، ليس له ذلك، لأنها هدية ولا يجوز الرجوع فيها. يقول: أنا جدتي أصيبت باحتشاء في الدماغ وجنبها الأيسر، رجلها ويدها حركتهما، خفت، بس سؤالي كيف أعالجها بالقرآن الكريم أو بالأعشاب؟ تعالجها بالرقية، بالرقية، وإن كان هناك من الأعشاب ما ينفع ثبت نفعه بالطراد فهو سبب كالعلاج الطبي الحديث مثله، كلها أسباب. يقول: ما حكم قول علي عليه السلام والصلاة والسلام على آل البيت؟ قد يكون هذا جعله بمنزلة الأنبياء، لكن الآية في سورة الأحزاب تقول: والذي صلي عليكم، وأيضا قول التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أفيدونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء على سبيل الاستقلال مشروع، ومن عدا الأنبياء إن كان على طريق التبع فلا بأس به. تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه، لا بأس على سبيل التبع. أما على سبيل الاستقلال فالمسألة خلافية بين أهل العلم، وعامة أهل العلم على أنه لا يصلى على غير الأنبياء، لا يصلى على غير الأنبياء. والعرف عند أهل العلم يخص الرب جل وعلا بسبحانه أو جل وعلا أو عز وجل، فلا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لكن المسألة عرف. خص العرف العلمي أيضا الترضي بالصحابة والترحم على من بعدهم. يقول: هل يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد علما بأنها تدرس في تحفيظ القرآن فيما تعمل؟ ليس لها أن تدخل المسجد، وقد جاء في الحديث الصحيح: وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. في الصحيحين من حديث أم عطية، وإن كان بعضهم وقف كلام بعض أهل العلم يقول أنها لئلا تضيق على المصلين، غير مطالب بالصلاة ولا تضيق على المصلين، الأصل أنها تعتزل المصلى، أن يهمنا هذا الأمر وعلينا الامتثال. هل يجوز للمرأة أن تصلي بجوار زوجها من الجهة اليمين أم لا، سواء فرض أو نافلة؟ الأصل في موقف المرأة مع الرجل أنها خلف الرجل وكانت واحدة، هذا الأصل، لكن لو صلت بجواره صح الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول: ما هي كفارة العادة السرية؟ كفارة التوبة والاستغفار والإقلاع والندم. وسؤال آخر هو شيء ما عاجل، يقول أخ أنه يريد الزواج بامرأة في الجزائر، وقد اتفق معها على أن تبقى في الجزائر على أن يزورها مرة كل 6 أشهر، ولكن والده يحاربه ويطالبه أن يأتي بها لفرنسا، فماذا يفعل وما توجيهكم؟ السائل من فرنسا. الأصل أن المرأة تبقى مع زوجها في بيت زوجها، هذا هو الأصل، أن تبقى المرأة مع زوجها في بيت زوجها، لكن هذا يريد أن ينقلها من بلد أهله مسلمون إلى بلد كفار، فمن هذه الحيثية لو بقيت في البلد الأصلي كان أولى، وإذا كان لا يأمن عليها الفتنة في بلدها الأصلي ورأى أن ارتكاب سفرها إلى بلد الكفار أخف، رأى أن المصلحة في انتقالها، فارتكاب خف الضررين مقرر شرعا. الحديث يسأل عنه كثيرا ولا أعرف حاله. يقول: روى ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قالوا: يا رسول الله، أحد يقول ذلك؟ قال: نعم، من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون. ما صحة هذا الحديث أن لا أعلم درجته، والغالب أن ما يتفرد به ابن عساكر أنه ضعيف، وما نمي لعق وحد وعد وخط وكر، هذا ابن عساكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر، هذه مواطن حديث ضعيف. تعرف عن شهر؟ يقول: نرجو كلمة توجيهية لبعض الشباب حتى يتركوا لعب كرة القدم، لأن تسبب التشاحن بينهم ومقاطعة الواحد للآخر والسب أثناء اللعب، والله المستعان، وإلى الله المشتكى. سائل من فرنسا: هذه العلة التي من أجلها حرم الخمر، نعم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذا توافرت هذه العلة فهي محررة. يقول: إني والحمد لله متدين جدا، لكن أحب فتاة قد تعرفت عليها من على النت، فهل هذا حرام مع إني والله العظيم لم أرها وحتى أتكلم معها محادثة صوتية، ولكن والله هذا الأمر على كل حال مثل هذه العلاقات المشبوهة وسائل لما وراءها من محرمات، فعلى الإنسان أن يقطع هذا الباب ويوصده بالكلية. أخ ازداد عنده مولود يسأل عن الختان، هل يلزم في اليوم السابع أم أنه متى فعل وجزاء، خاصة أنه يخشى عليه الضرر؟ لو تأخر الختان إلى قبيل البلوغ كفى إن شاء الله تعالى، لأنه لا يطالب به قبل وجوب الصلاة عليه، لكن كل ما بادر به ليكون أسرع في البر أولى. أخت تقول: إن زوجها من أصحاب تلك الأفكار الضالة الذين يعيثون فسادا في المملكة، ومن الذين يكفرون الناس والعلماء الذين لم يبقوا على هواه، وأنه أحيانا يتكلم معها عن أمور الدين، فكيف تصرف وهي في بلاد الكفر؟ الآن هذه وين؟ السائل من فرنسا، السائل في فرنسا، ما أدري وين يقول، لكن هذا في فرنسا، يقول السائل من فرنسا: من الذين يكفرون الناس والعلماء الذين لم يوافقوها على هواه، تكفير الناس بغير برهان من الله جل وعلا ما لم يرتكب أمرا محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة أمر خطير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن قال لأخيه يا كافر إن كان ليس أهلا لها صار على خطر عظيم منها، وهذه سيما الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يكفرون بالذنوب، فعلى الإنسان يتقي الله جل وعلا. نعم، الله أحسن إليك. باب جامع الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. يقول رحمه الله تعالى: باب جامع الجنائز. الحديث التي لا تدخل في الأبواب السابقة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، لأنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة، وأصغت إليه أمالت سمعها، فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام في آخر ما نطق به: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، مشروعية الدعاء حتى في آخر لحظة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول هذا عند موته: اللهم اغفر لي وارحمني، فكيف بالصحيح الشحيح المحمل من الذنوب والآثام والمعاصي والجرائم؟ لا شك أن هذا في حقه آكد. في البخاري: فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاة والسلام. وليحمد فقال: مع الرفيق الأعلى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، إلى قوله: وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، فعلى هذا يقول المراد بالرفيق من ذكر في الآية، من ذكر في الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا قول أكثر، يقول الحافظ بن حجر وهو المعتمد. قال بعض المغاربة: يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل، لأن من أسمائه الرفيق. إذا كان المراد في قول الأكثر المراد بالرفيق هؤلاء كلهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وقال عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، ما قال رفقاء، الرفيق واحد، وهؤلاء أربعة، أجناسهم أربعة فضلا عن أعدادهم. نعم. أولا رفيق صيغة إيش؟ فعال من فعال من فعيل. نعم، صيغة مبالغة تلزم حالة واحدة في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث: إن رحمة الله قريب. فالرفيق يشمل الواحد والاثنين والذكر والأنثى، كل رفيق. نعم، هذا من جهة. كما في قوله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومنهم من قال في نكتة الإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد، وهذا نبه عليه السهيلي، الجنة يدخلون على قلب رجل واحد فكأنهم واحد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت، ما من نبي يخرج الرسول أو النبي والرسول يشتركان في مثل هذا، نعم، ما من نبي يموت حتى يخير، يعني بين البقاء والموت، بين الدنيا والآخرة. فسمعته يقول يعني في مرضه الذي مات فيه اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب، ذاهب يعني وتاركا، يعني مختار الرفيق الأعلى، خير مختار الرفيق الأعلى. وهذا الحديث كما ترون بلاغ عند الإمام مالك، وهو موصول في الصحيح في البخاري ومسلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالغداة والعشي. يقول ابن التين يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة، يعرض عليه مرة واحدة، مرة واحدة بالغداة ومرة واحدة بالعشي، ولا يكرر ذلك كل غداة وكل عشي. ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي، وهو محمول على أنه يحيى في هذا الوقت ليدرك، يعني الاحتمال الأول أو الثاني، غداة واحدة وعشية واحدة، وهذا نعم، أو الثاني كل غداة وكل عشية كما قال جل وعلا في حق فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كلهم، نسأل الله العافية. نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني مرة واحدة في عمارهم، مرة واحدة ولا كل غداة وكل عشية، هذا الذي يظهر هو متبادر ومحمول على أنه يحيى ليدرك ذلك، هذا غير ممتنع بالنسبة للقدرة الإلهية. يقول القرطبي يجوز أن يكون العرض على الروح فقط، والمراد بالغداة والعشي وقت الغداة ووقت العشي، وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء، ظلام بظلام، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعرض على هذا ويعرض على هذا، هذا مقعده من الجنة وهذا مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في حق النوعين المؤمن والكافر واضح، لكن في حق المخلد يعرض عليه مقعده من الجنة لأن مآله إلى الجنة، أو يعرض عليه مقعده من النار لا سيما إن كان ممن كتب الله له أن يدخل النار. المخلد تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء عفا عنه. فهل يقال لمن كتب الله له أن يعذب يعرض عليه مقعده من النار الذي يعذب فيه، أو تعرض عليه الجنة، أو يتوقف في أمره؟ والتوقف والأحوط، لأن الحديث في حق من كان من أهل الجنة ومن كان من أهل النار، وهذا متوقف فيه تحت المشيئة، فيتوقف في حكمه. ثم الحديث مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في أجواء في طير الخضر، تسرح في الجنة. وفي الحديث إثبات عذاب القبر وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض كما يقول العلم إنما هو على الروح ولا يعرض إلا على حي، وهذا يرجح قول القرطبي. والقول الآخر أنه يحيى بدنه في هذا، لكن كان الثاني كلام القرطبي أظهر. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم، كل ابن آدم يعني ما عدا الأنبياء والشهداء وزاد بعضهم الصديقين والعلماء العاملين والمؤذن المحتسب وحامل القرآن العامل به والمرابط والميت بالطاعون صابرا محتسبا والمكثر من ذكر الله عز وجل والمحبين لله. نقول فتلك عشرة كاملة، لكن هذه تحتاج إلى أدلة، كل واحد منها يحتاج إلى دليل. المسألة مسألة غيب تصر فيها على ما ورد، كل ابن آدم تأكله الأرض، هذا أيضا معارض لعموم هذا الحديث، فإخراج أمثال هؤلاء من هذا العموم يحتاج إلى دليل. تأكله الأرض أي تأكل جميع جسده وينعدم بالكلية إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم الموحدة، ويقال بالميم سكون الجيم وبالموحدة يعني بالباء، ويقال بالميم عجم الذنب، والعصعص معروف هذا أسفل العظم الهابط من الصلب، فإنه قاعدة في البدن، هذا لا تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق أي ابتدأ خلقه، منه خلق وفيه يركب، يركب خلقه عند قيام الساعة، وهذا أظهر من القول أنه ركب منه في بدء خلقه ابتداء تركيبه منه. هل يعارض مثل هذا الحديث ما جاء في قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ نعم، هو يقول يبقى، كل يموت يعني فان يموت، فان يموت، نعم، وبقاء هذا الجزء اليسير من البدن ليس بأشد من بقاء البدن كاملا للأنبياء والشهداء، يعني مسألة المعارضة. ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش، عرش لا يفنى، هي العرش والكرسي، نار وجنة، نار وجنة ما تفنى، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. يقول وقت صلاة الظهر في المدينة الموجود فيها الأخوة في فرنسا 3:50 يعني 10:00، بينما تبدأ الدروس في الجامعة بعد استراحة الظهيرة عند الساعة 3:30، يعني يصلون قبل الوقت ثلث ساعة، نعم قبل الوقت ثلث ساعة، الصلاة قبل وقتها لا تصح، الصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح بحال. المقصود أنه هو يقول عندهم يدخل الوقت 3:50، تبدأ الدروس 13:30 قبل ثلث ساعة، ويريد أن يصلي قبل بدء الدرس، نعم، لأنه إن أخرها بعد انتهاء من الدراسة يمكن ما ينتهون إلا المغرب، الله المستعان. يقول يبدأ الأخوة في صلاة الجمعة عند الساعة 12:30، وانتهون منها عند الساعة 3:05، فبين مكان الصلاة والجامع 20 دقيقة، فهل صلاة الأخوة على هذا الشيء؟ الأمر الجمعة أخف، أمر الجمعة أسهل، لو صليت قبل الوقت صحت عند جمع أهل العلم، وإن كان الجمهور على أن وقتها وقت صلاة الظهر، لكن من أهل العلم يرى أن وقتها يبدأ بارتفاع الشمس مثل صلاة العيد، يعني تصح قبل الزوال قبل وقت صلاة الظهر، فالجمعة أمرها أسهل، لاسيما وقد قال به جمع من أهل العلم. أما بالنسبة للظهر فلا يجوز تقديمها عن وقتها بحال، لا يجوز تقديمها عن وقتها، ولا تضيع الصلاة من أجل دراسة ومن أجل لأي عذر من الأعذار لا يمكن تضيعه، إلا عذر قاهر من نوم، من نوم طارئ، مرفوع عنه القلم، إذا بذل الأسباب واستبعد الموانع يعذر. مرض، نعم يعذر، والمريض يصلي على حسب حاله في الوقت، لكن في مثل هذا الدراسة ليست بعذر، الدراسة ليست بعذر في تقديم الصلاة عن وقتها ولا تأخير، ليست بعذر. هذا إذا تجاوزنا مسألة الإقامة في بلاد الكفر بين ظهران الكفار، أمور يعني ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله المشتكى. يقول: شخص مبتلى بوسواس شديد خصوصا في الطهارة والصلاة، ومن نتائج هذا الوسواس أنه يرتج عليه في الصلاة أحيانا ويرتفع صوته ولا يستطيع الاتيان ببعض الأركان كالتشهد الأخير إلا بمشقة عظيمة، حتى إنه أحيانا يسلم الإمام ويلتفت للمأمومين وهو لا يزال في التشهد، فهل في هذه الحالة رحمك الله فهل له في هذه الحالة أن يسلم حتى لو لم يقرأ التشهد، علما أنه يغلب على ظنه أنه إذا فعل يعني فعل هذا فإن هذا الوسواس سينقطع ويخف عنه ويطلب الدعاء من الجميع؟ الله يصرف عنا وعن كل سوء. التشهد الأخير ركن عند أهل العلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن عند الحنابلة، تعوذ بالله من أربع سنة عند جماهير أهل العلم أوجبها بعضهم، لكن يبقى أنه التشهد الذي هو الركن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من الاتيان به قبل أن يسلم، ولو تأخر بعد سلام الإمام، إذا سلم الإمام صار في حكم المنفرد وأكمل التشهد، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله من أربع وسلم، لأنه في هذا ينوي الانفراد على الإمام ويكمل تشهده لأن هذه أركان. أما إذا عجز، يعني بعض الناس يستطيع أن يصلي مأموم ولا يستطيع أن يصلي منفرد، بحيث إذا نوى الانفراد فصل عن الإمام لم يستطع أن يفعل شيئا بالكلية، بمعنى أنه هذا شيء مشاهد مما نبتلي بهذا الداء، يطلب أحد يصلي به لأنه لا يستطيع أن يصلي وحده. في مثل هذه الحالة إذا كان لا يستطيع يسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا السؤال يقول: إذا اختلف الإقناع والمنتهى فهل ما في الإقناع هو المذهب؟ معروف أن المذهب عند متأخر الحنابلة ما يتفق عليه الإقناع والمنتهى، فإذا اختلفا فالمنتهى أقعد بالمذهب، أقعد بالمذهب. يقول: هل يرجع للغاية أم يرجع للغاية؟ غاية المنتهى بالجمع بين الإقناع والمنتهى، صاحب الغاية له اختيارات وله توجيهات يختاره يتفرد بها، لكن لا شك أن المنتهى هو الأمتن في الباب والأقعد في المذهب، فالذي تميل إليه النفس عنده تقديم المنتهى عند الاختلاف. يقول: خروج عمر رضي الله عنه على الناس وهم يصلون يدل على أنه يؤخرها ليصلي آخر الليل، يدل على ذلك قوله رضي الله عنه: وللتنمون عنها أفضل من التقومون. الكلام صحيح. ماذا لو قام إلى خامسة وهناك مأموم قد فاتته ركعة فهل يتابعه أو لا؟ إذا علم بأنها زائدة لا يجوز له أن يتابعه، ولو تابعه لا بطل الصلاة، فعليه أن يجلس ثم يأتي بالركعة التي فاتته، لأن الركعة الزائدة لا يدرك بها شيء، الركعة باطلة إذا لم يعلم لا بأس. إذا نوى الانفراد عن الإمام يقوم يأتي بما فاته، لكن الأصل أنه في الصلاة الصحيحة أنه يجلس للتشهد مع الإمام، فهل ينتظر الإمام حتى يجلس لتشهده فإذا سلم جاء ليتابع ليكمل صلاته، أو نقول انوي الانفراد من الآن ما دام الإمام قام إلى ركعة زائدة باطلة؟ نعم، انوي الانفراد من الآن وكمل، لكن الأصل فيه أنه ينتظر سلام الإمام ثم يأتي بما فاته. لو أن الانفراد لا بأس، يعني قيام الإمام إلى ركعة باطلة يبرر له القيام، لكن لو شخص ما قام الإمام جلس للتشهد قال أظن من الانفراد وأتي بالركعة الفائتة، نقول لا، لا بد أن تجلس حتى يسلم الإمام. يقول صليت بجماعة ولم نقم للصلاة، ثم ذكرت ذلك بعد تكبيرة الإحرام فقلت بصوت منخفض لم نقم، ثم تذكرت أني قد كبرت فأكملت صلاتي، هل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير ذلك ماذا أفعل؟ هذا كبر للإحرام بدون إقامة ثم تذكر فقال بصوت منخفض لم نقم، من يخاف واللي حوله، ثم تذكر أني قد كبرت فأكملت صلاتي، هذا تكلم في الصلاة إن كان ساهيا أو غافلا لا بأس إن شاء الله تعالى، وإن كان قاصدا عامدا فقد بطلت صلاته عليه لحاله. ما حكم من يطيل التكبير عند الانتقال من القيام إلى السجود أو عند السلام بعد الانتهاء من الصلاة؟ لا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، ما لم يمد مد يزيد فيه حروف زائدة، لأن هذه الألفاظ متروكة، كيفيتها متروكة، فكيف أديت صح. هل يشترط معرفة الوقت لعقد النية؟ مثلا رجل يريد أن يصلي الظهر، هل يشترط صحة نيته معرفة الوقت أن هذه النية لهذا الوقت، أم أن النية مطلقة وإنما دخول الوقت لمعرفة أنه قد حان الصلاة؟ هل يشترط لصحة نيته معرفته الوقت أن هذه النية لهذا الوقت؟ على كل حال من جاء إلى الصلاة قاصدا إليها وكبر تكبيرة الإحرام هذه النية قاصدا الصلاة، ما يحتاج أن يقول نويت صلاة الظهر أو نويت كذا أبدا، هو مميز لها تمييزها. نعم إذا خطر على باله خلاف الفرض القائم لابد من الإعادة، يعني ليس له إلا ما نوى كلام، إذا نوى خلاف الفرض الذي هو بصدده. نعم جاء مثلا لصلاة المغرب وفي ذهنه أنه قد صلى المغرب، نعم واهما، ثم دخل مع الإمام على أساس أنه يصلي العشاء وقد صلى المغرب على وهمه، وهو ما صلى المغرب، أو العكس هو ما صلى المغرب وجاء والإمام في صلاة العشاء وهذه واقعة، نعم هو صلى المغرب ونسي أنه صلى المغرب، فجاء والإمام يصلي العشاء فظنه يصلي المغرب، فلما قام إلى الرابعة جلس، نعم هذه نية خلاف، نعم خلاف الفرض المطلوب، فعلى هذا لا بد أن يعيد الصلاة. ما نقول إذا سلم الإمام ثم تذكرت في بركة، المسألة متصورة، هل صلى المغرب ونسي أن يصلى المغرب؟ وهذا يحصل أحيانا، ثم جاء الإمام يصلي العشاء فظنه يصلي المغرب، نعم فدخل معه، لما قام إلى الرابعة الإمام جلس مصر إلا أنها المغرب، وهذه واقع، نعم فجلس مع سلام الإمام تذكر أنها العشاء، هل يأتي بركعة أو يأتي بالصلاة كاملة؟ يأتي بالصلاة كاملة. ما حكم قول بعض الناس تحياتي؟ وعلى هذا المخالف لما جاء في التشهد أن التحيات كلها لله، قصد التحية السلام، فكأنه قال سلامي. ما حكم الاكتحال للرجال؟ نعم سنة، نعم من المعلوم أن هبوط آدم عليه السلام من الجنة وموته ليس فيها خير في الظاهر، فكيف تكون أو ليس فيها خير؟ من المعلوم أن هبوط آدم عليه السلام من الجنة وموته ليس فيها خير في الظاهر، فكيف تكون هذه الحوادث مزية لهذه الجمعة؟ السائل عليه أن يراجع ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عن الحكم والفوائد والمصالح العظيمة التي ترتبت على إهباط آدم من الجنة، هل يجوز أن يجمع بين السنة الراتبة والاستخارة بصلاة واحدة؟ الاستخارة صلاتها مقصودة لذاتها فلا تدخل في الراتبة، فلا تدخل في الراتبة، وإن كان مقتضى قوله من غير الفريضة مقتضى ذلك أنها تدخل، لكن هي مقصودة لذاتها. يقول هل صحيح أن الكلام في الخلاء مكروه لأنه يضطر لدخول الملائكة لذلك؟ هل ذلك من أصل؟ لا، ليس لهذا، الملائكة لا تدخل هذه الأماكن. هل صحيح أن الكلام في الخلاء، الكلام العادي يعني، أما الذكر معروف، الذكر معروف أنه لا يجوز في هذه الأماكن تنزيها لله لأسمائه، لا يجوز الذكر في هذه الأماكن. أما مجرد الكلام العادي فإن احتاج إليه فلا بأس، وإن لم يحتاج إليه فأنهم صرحوا أنه يكره أن يتكلموا على حاجة ووقضي حاجته إلى في أي حاجة. يقول أعرف شخص مسحور وأريد أن أعرف كيف أخذ السحر منه. يقول هو أخي في سوريا ذهب إلى شيخ وأعطاه سور من القرآن وقال له بعد قراءتها 3 أيام يجب أن تستفرغ، لكنه لم يفعل وأشك في الساحر لكن لا أقدر على مواجهته لكي لا يصبح خلافا، فماذا أفعل؟ على كل حال المسحور مصاب وهذه مصيبة له أجرها إن صبر واحتسب، وعليه بحلها بالطرق المشروعة بالأدعية والرقى المعروفة الجائزة، وأما حلها من قبل السحرة فلا يجوز لأنه تعاون على الشرك. الساحر لن يحل هذا السحر إلا بشرك، لن يصل إلى ما يريد إلا بشرك، ولن يخدم أحدا إلا بتقديم الشرك له، وعلى هذا لا يجوز التعاون معه على شركه لأنه تعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان مجرد تصديقه كفر فكيف بالتعاون معه على هذا العمل الذي هو شرك؟ فعليه أن يصبر ويحتسب ويسلك الأسباب المشروعة. في رسائل كثيرة عن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وأخلف الله على الأمه خيرا ورفع درجته، إن لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، وليس الأسف عليه رحمة الله عليه بقدر ما هو الأسف على أنفسنا، والله المستعان، ويرجى له الخير إن شاء الله. يقول ما رأيكم في تفسير العشر الأخير لعمر بن سليمان الأشقر؟ هو موجود يتداوله الأخوان في مكاتب الدعوة ويوزعونه، وقد ألحقوا بها إيه، وطبع معه بعض الفوائد من المسائل العقدية والأحكام الفقهية باختصار ينفع عامة الناس. على كل حال هو كتاب طيب. هذا يقول السؤال الله جل وعلا الدنيا في الصلاة ما حكمه؟ الإطلاق، ثم يدعو بما أحب بما شاء أكثر فيه من الدعاء في تقييد بأمور الدين فيشمل خير الدنيا والآخرة. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ادروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال فغفر له. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنافج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر. أحسن الله إليك. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي. أحسن الله إليك. عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنادة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والزواب. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومر بجنازته: ذهبت ولم تلب. أحسن الله إليك. ذهبت ولم تلبت منها بشيء. وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع، فوقف في أدنى ما شاء الله أن يقف ثم انصرف، فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك سلمي الأنصاري كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليه رضي الله عنه وأرضاه، كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن روحه، نسمة الروح، وقيل النسمة عبارة عن الروح والبدن جميعا، الروح والبدن جميعا. إذا قيل البلد الفلاني يقطنه 1000 نسمة، المقصود الأرواح فقط؟ نعم، لا، المقصود البدن والروح الكل. نعم، إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، لكن المراد بالنسمة في الحديث لا شك أنه الروح، طير يعلق. نعم، هذا قول معروف. نعم، قول في المسألة. نعم، يعلق في شجر الجنة، طير يعلق، هذه صفة صفة لإيش؟ للطير، لأنه نكر بحاجة إلى صفة، ولو كان معرفة لكان الفعل بجملته حال. في شجر الجنة تأكل من ثمارها، وقيل تأوي إليها، كان من أخذ العلقة منها فيتأكل، وإن كان من التعلق بها فيتأوي إليها حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. هذا يدل على أن المراد بالنسمة الروح، هي التي ترجع إلى الجسد، إلى جسده يوم يبعثه، يعني يوم القيامة. يقول ابن عبد البر في الاستذكار: وقد ظن قوم أن هذا الحديث يعارض حديث ابن عمر المتقدم الذي تقدم قريبا، لأنهم يعني قالوا إذا كان الروح تسرح في الجنة ويأكل منها فهو في الجنة، في الجنة في جميع أحيانه، فكيف يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي وروحه في الجنة؟ نعم، كيف يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي وروحه في الجنة؟ نعم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وهذا عندي ليس كما ظنوا، لأن حديثك حديث الباب في الشهداء خاص، وحديث ابن عمر في سائر الناس. والدليل على ذلك أن سفيان رواه: أرواح الشهداء طير يعلق في الجنة، يعلق في شجر الجنة. فهذه الرواية مفسرة، نعم، تدل على أن المراد الشهداء فقط. وعلى كل حال الحديث صحيح، الحديث صحيح، نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى، هذا يسمى عند أهل العلم كيف؟ قدسي. نعم، هذا حديث قدسي، والحديث القدسي ما يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا، ما يضيفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا، حديث قدسي أو حديث إلهي، حديث رباني، المقصود أن هذا الحديث منه. وقد ألف إلى حديث قدسية مصنفات. قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. يقول أبو عبيد في معنى هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في البخاري، هو هذا الحديث مخرج في البخاري. يقول أبو عبيد: معنى هذا الحديث ليس وجهه عندي أن يكون الإنسان يكره الموت وشدته، نعم، لأن كراهية الموت شيء جبل عليه الإنسان، كذلك كراهية الشدائد تعرض للإنسان جبل عليه الإنسان وإن كان مما ترفع به الدرجات. يقول: ليس وجهه عندي أن يكون الإنسان يكره الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، لا نبي ولا غيره، كل إنسان يكره الموت، إما طلبا للزيادة من الأعمال الصالحة أو طلبا لتلافي ما فرط من أمره، فكل إنسان يكره. يقول: لكن المكروه من ذلك إثار الدنيا والركون إليها، والركن إليها وكراهية أن يصير إلى الله تعالى الدار الآخرة، ويريد المقام في الدنيا، كما قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: ما بالنا أن نكره الموت، نحب الحياة ونكره الموت. أجابه أبو حازم، وهو يجيب عمر بن عبد العزيز في خلافته، حاله معروف، قال: لأن عمرنا الدنيا ولم نعمر الآخرة، فنكره أن ننتقل من العمار إلى الخرى. نعم، تصور شعور الإنسان ومن تحت كفالته من نساء أطفال بنين وبنات، إذا أراد النقلة من بيت قديم إلى بيت جديد، تصور شعوره، نعم، كادون أن يطيروا فرحا. والعكس، لو قدر عليه مسكن قصر منيف كبير ثم اضطر لنقص في دنياه أن يرجع إلى دونه، لا شك أنه يعلوهم الهم والغم والكآبة، والله المستعان. فكيف بالحياة الأبدية السرمدية التي يعرف الإنسان من نفسه أنه ما قدم شيء يستحق أن يذكر في مقابل ما أعد الله لأوليائه، والله المستعان. قال ابن عبد البر: الذي أقول في معنى هذا الحديث ما شهدت به الآثار المرفوعة، وذلك والله أعلم عند معاينة الإنسان ما يعاينه عند حضور أجله، فإذا رأى ما يكره عند قبض الروح لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء ما عاين مما يصير إليه، وإن رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إليه لحسن ما يحاين من ذلك، لحسن ما يحاين من ذلك. هذا مشاهد في حياة الناس، مشاهد في حياة الناس. الرجل المخلص في عمله المدفن له الذي يحبه المسؤول ويقدره قدره، نعم، ويحترمه ويجله، هذا دافع له على أن يقول متى يأتي بصرف الدوام، نعم، ليرتقي بهؤلاء الذين يقدرونه قدره ويحترمونه. والرجل المسيء في دوامه الذي يكره المسؤول ويذمه ويسبه، مثل هذا يتمنى بس الإجازات ومتى ينتهي الدوام. لا شك أن المحسن يترقب الجزاء والمسيء يترقب الجزاء، وكل على حسب جزائه. كل المحسن يرجو ثواب عمله ويتمنى الوصول إلى هذا الثواب، والمسيء لا شك أنه لا يتمنى أن يصل إلى هذا الثواب. صور عبد آذخ من سيده جيء به إلى سيده قهرا منه، هل يرغب في مقابلة هذا السيد؟ لا يرغب أبدا. لو بشر بموته وهو في الطريق من أعظم الأمور عنده، من أعظم البشارات. فعلى الإنسان أن يعمل في وقت الساعة، أن يعمل ما يسره أن يلقاه من عمل، سواء كان عمل بدني أو لسان أو كتابة أو تأليف. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، فعلى الإنسان أن يعنى بذلك. إذا كان الناس يحرصون على أن تزيد أرصدتهم من حطام الدنيا، فكيف بالرصيد الذي ينفعه في دار الإقامة؟ وحدثني عن مالك عن أبي الزناد، نعم، يرغب، ومع ذلك إذا عاين ويرغب في الازدياد، لكن مع ذلك إذا عاين وش شايف من وراه؟ نعم، إذا عاين ما أعد له يوم القيامة، وهم تصورنا اللي عاين، نعم، وليس بمطمئن لما قدمه، لأنه خائف وجل إلى وقت المعاين، فإذا عاين طار شوقا إلى ما عاين. والله المستعان. نعم، بلا شك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر. أما كراهية الموت فهو أمر جبلي، أمر جبلي معروف، لا يريد الموت لا نبي ولا غيره. موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت سكر فقع عينه في الحديث الصحيح. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط، هذا الرجل كما قيل اسمه جهينة، قاله الحافظ وغيره، لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد كما في بعض الروايات. يقول هذا الرجل هو آخر من يخرج من أهل الجنة من النار، جاء في بعض الأخبار حتى يقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين، يعني آخر واحد يعطيكم جميع الأخبار. اسمه ما هو من القبيلة، هو من بني إسرائيل، ليس من هذه الأمة. لكن هذا الرجل من الأمم السابقة، ليس من هذه الأمة. لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد، لأنه لو كان لم يكن عنده توحيد يحصل له ما حصل، فغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به، وصرح بذلك في بعض الروايات أنه عمل إلا التوحيد. قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت فحرقوه. الأصل أن يقال، نعم، هو المتحدث الآن، لكن الراوي والناقل يكره أن ينسب هذا الكلام له، وهذا من باب الأدب في الحديث. إذا كان الكلام مما لا ينبغي ذكره لا ينسبه الإنسان عن نفسه، كما في حديث وفاة أبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الأصل أن ينسب ذلك إلى نفسه، ومثل هذا لا يترتب على التصريح به فائدة، وإلا لو توقفت الفائدة عليه، نعم، لا بد من التصريح. يعني في قصة ماعز الرواة كلهم يقولون قال ماعز: يا رسول الله إني زنيت، ما قالوا انه زنى، لانه لابد من الاقرار الصريح ونسبه الامر لنفسه ليخلف عليه شك. هذا من ادب الخطاب. اذا مات فحرقوه ثم اجروا نصفه في البر ونصفه في البحر، يعني يحرق ويسحق ويذر نصفه في البر ونصفه في البحر، ليكون حسب تصوره ابعد في امكان جمعه. يعني لو جمع جميع حرق وذر في مكان واحد، يعني اقرب الى ان يقال له يجمع ويجتمع، لكن اذا كان نصفه في البر ونصفه في البحر على حسب تصور هذا الرجل. فوالله لئن قدر الله عليه، فوالله لئن قدر الله عليه، المتبادر من اللفظ انه من القدره، انه من القدره. وفي هذا شك من هذا بالقدره الالهيه، كانه شك في قدره الله جل وعلا على جمعه. وقد اختلف العلماء في معنى قوله لئن قدر الله عليه، فقال بعضهم هذا رجل جهل القدره من صفات الله تعالى وعذر بجهله، وحديث الصحيحين عذر بجهله. وقال بعضهم قدر بمعنى قدر من القدر، نعم المراد في القضاء لا من القدرة والاستطاعة. يعني لا، إن كان الله جل وعلا قدر علي أن يعذبني لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالم، من القدر. وقال بعضهم لئن قدر الله علي من القدر، وهو الضيق والتعسير، فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، ان ضيق الله علي لا يعذبني، نعم، فظن ان لم اقدر عليه. مقصود ان مثل هذه اللفظه اختلف فيها على ما سمعنا، قدر من القدره، قدر مخفف من قدر، وقدر اي ضيق. والسياق يدل على الاول، والسياق يدل على الاول. فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم به، فامر الله البر فجمع ما فيه، وامر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا، لما فعلت هذا. وفي هذا دليل على انه ينبغي ان يسال الجاني لما فعلت، فقد يبدي عذرا يعذر به، وقد يبدي شيئا خافيا على من اعتبره جاهل. لما فعلت هذا؟ فقال من خشيتك. أنا نقول عذر بجهله، جهل القدرة، فقال من خشيتك. أولا في هذا ما يدل على أنه مؤمن بالله جل وعلا، نعم أنكر القدرة أو جهل القدرة، جهل القدرة، مع أن بعض أهل العلم يقول أنه عالم هذا الرجل من العلماء، ويأخذ هذا من قوله من خشيتك، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول هم من العلماء، نعم من خشيتك يا رب أنت أعلم. قال فغفر له. لكن في الخبر ما يدل على جهله، يعني إنكار القدرة الإلهية دليل على جهل عظيم. كيف يتصور الرب جل وعلا، نعم، بما يدل عليه من آيات وعبر، كل ما يرى ويسمع يدل على قدرته جل وعلا، كيف يتصور منه أنه من العلماء ويجهل القدرة؟ نعم، فإما أن يقال أن هذا عذر بجهله واغتفر له وشفعت له الخشية العظيمة التي دعته إلى هذا. نعم، قد يقول قائل إن هذا في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فلا يسر مثل هذا. يعني لو أن شخصا من الجخال، نعم، زاوى المعصية في غرفة مظلمة في جوف الليل ولا يراه أحد، بعيدا عن الناس ولو في برية مثلا، وقال الله لن يطلع على من في هذا المكان، هذا جاهل لن يطلع عليه في هذا المكان، هل يعذر في مثل هذا الكلام؟ طيب ما الذي دعاك إلى أن تنفرد عن الناس بعيدا وتفعل هذا؟ قال خشية الله جل وعلا، أنا أعرف المكان ما بحيث لا يرى. هذا نظير ما في الباب. نعم، هذا أنكر العلم وهذا أنكر جهل العلم وهذا جهل القدرة. أما من أنكر العلم هذا لا شك في كفره عند أهل العلم. يبقى أنه هل يعذر في مثل هذه المسائل أو لا يعذر؟ الحديث دليل على العذر الجاهل في مثل هذه المسائل. إن كان المسائل عظام، أقول مسائل عظام، فهل يعذر بمثل هذا؟ الحديث في آخره فغفر له، عذر، يعذر ولا ما يعذر؟ نعم، الحديث دل على أنه عذر. لكن الآن لو أنكر شخص أمر معلوم من الدين بالضرورة، نعم، القدرة الإلهية، أحد يستطيع أن ينكر القدرة؟ أحد يستطيع أن ينكر إحاطة الله جل وعلا بجميع ما يمكن دخوله في حيز العلم؟ الفلاسفة الذين قالوا أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كفار باتفاق، كفروا بها. أن الشافعي يقول ناظروهم بالعلم، نعم، إن أنكروا كفروا وإن أقروا به خصم. نعم، لكن إذا قلنا أنه لا يعذر، نعم، إذا قلنا أنه لا يعذر في مثل هذا مع غير الخشية، نعم، قلنا أنه لا يعذر من الخشية، لأن وجود عمل صالح لا يشفع في عمل مكفر مهما كان. يعني لو كان من شخص من أبذل الناس للمال في وجوه الخير، نعم، وعنده مكفر ما ينفعه، لأن أشركت الحقيقة مع عمل. فالمقصود أن الحديث دليل صريح على العذر بمثل هذا. نعم، وين؟ إيه، بلا شك هنا، هنا شفعت له، برهنه بهذا الخشية، أقول توجه بهذا الخشية. وين؟ إيه، لكن أقول لو كان هذا العمل مكفر مثلا هل ينفعه على القيد ولو كان معتبرا؟ دلنا هذا الحديث لنفع هذا القيد أن هذا العذر يعذر به، أن هذا الجاهل يعذر به، وإلا لو كان لا يعذر به والأمر مكفر ما نفعه شيء. نعم، ايه، هذا بحق من؟ نبي من عنه. نعم، وذنون ذهب مغاضب فظن أن لن نقدر عليه، أهل العلم حملوه على أنه من التضييق لا نفي القدرة. نعم، ايه، لكن القدرة وما في حكمها، القدرة وما في حكمها مما نفيه كفر. نعم، يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة. كل حديث من أحاديث اليوم يحتاج إلى درس، لكن نجمل إن شاء الله تعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود، يعني من بني آدم ولا مقتضاه يشمل غيرهم، وقد اختلف السلف كما قال ابن حجر في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة، وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل التأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. قال ابن القيم ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، نعم، لأنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، يعني هل الإنسان إذا خرج من بطن أمه يذكر العهد والميثاق ألست بربكم؟ نعم، حتى ولو كبر يتذكر هذا؟ لا يتذكر هذا، ومثله هذه الفطرة. نعم، لكنها شيء موجود في النفوس، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فالمراد أن كل مولود يولد على الإقرار بالربوبية، فالخلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. وقيل المراد بالفطرة أصل الخلقة، وهذا رجحه ابن عبد البر، لكن عامة أهل العلم على أن المراد به بها الإسلام بدليل المقابل، يولد على الفطرة عن الإسلام، ثم بعد ذلك فأبواه، نعم، يهودانه أو نصرانه في رواية مجلسانه وفي حديث عياض بن حمار خلقت عبادي حنف واجتلتهم الشياطين. نعم. فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا كما تناتج. تناتج بالألف أي تولد. في البخاري كما تنتج. تنتج البهيمة. قال ابن حجر قال أهل اللغة نتجت الناقة على هذا البناء على صيغة ما لم يسمى فاعل. تنتج وأنتج الرجل ناقته إنتاجا. فصيغته صيغة المبني للمجهول. كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء مجتمعة لم يذهب من أجزائها شيء وعافية الأطراف. نعم. هل تحس فيها من جدعاء مقطوعة الأنف أو الأذن أو شيء من الأطراف جدع منها شيء؟ ما في. قال يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرنا عن الذي يموت وهو صغير لم يبلغ الحلم. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول الحافظ بن حجر الضمير لأولاد المشركين. الضمير لأولاد المشركين كما صرح به في السؤال. وأما أطفال المسلمين فنقل النووي الإجماع، إجماع من يعتد به من علماء المسلمين أنهم من أهل الجنة. وتقدمت الإشارة إلى ذلك في حديث ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة. التقدم يعني إذا كان بسببهم دخل الجنة فكيف يدخل بسبب من يدخل النار؟ نعم. وهذا تقدم. يقول حدثني عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، أي ميتا. قال ابن بطال يغبط أهل القبور ويتمنى الموت متى؟ عند ظهور الفتن. يقول وإنما ذلك لخوف ذهاب الدين وغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكرات. الله المستعان. وهذا الحديث لا يعارض حديث النهي عن تمني الموت. نعم. فالنهي من أجل الضر الذي أصابه في بدنه أو من أجل تحسر على أمور الدنيا هذا منهي معه. لا يتمنى أن أحدكم موت لضر نزل به. أما إذا خيف على الدين فلا، فالفتنة أشد من القتل والدين أهم من الحياة. يقول النووي لا كراهة في التمني حينئذ بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز وغيرهما فعلوا ذلك حينما خشوا على أنفسهم. فكيف بمن أحدقت به الفتن من كل جانب؟ يقول رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك ما كان عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهنا عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي وقتادة الأنصاري الحارث بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام بالبناء للمجهول. قال ابن حجر ولم أقف على اسم المار ولا الممرور بجنازته. مر عليه بجنازته فقال مستريح ومستراح منه. الواو هذه بمعنى أو. نعم. الواو هذه بمعنى أو التي للتقسيم. خير أبح قسم بأو أبهمي ثم قال وربما عاقبت الواو يعني جاءت مكانها. فهنا الواو بمعنى أو ومعناها التقسيم. لكن ألا يمكن أن يكون شخص واحد مستريح ومستراح منه؟ نعم. يؤذي ويؤذى. نعم. مؤذي استراح الناس يؤذى استراح لكن استراح إلى إيش؟ لأن راحة نسبية لأن المستريح من يستريح إلى الجنة. أما من يستريح إلى معاقبته بأذى هذا ليس المستريح. قالوا عن الصحابة يقول ابن حجر ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا يعني تعبها، يستريح من نصب الدنيا يعني من تعبها. في رواية من أوصاب الدنيا، والأوصاب جمع وصب وهو دوام الوجع، وهو النصب أيضا بمعناه لفظه ومعناه، يعني بوزنه ومعناه بزنته ومعناه. العبد المؤمن يقول ابن سينا يحتمل أن يريد بالمؤمن التقي خاصة، ويحتمل كل مؤمن، والفاجر يحتمل أن يكون يراد به الكافر، ويحتمل أن يدخل فيه العاصي. قال الداودي: أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر، استراحة البلاد فلما يأتي به من المعاصي، فإن ذلك مما يحصل به الجذب فيقتضي هلاك الحرف والنسل. المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله جل وعلا، وأذاها من عطف العام على الخاص، فالأذى أعم من النصب والتعب. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء بفجوره، لا شك أنه ينقطع أو يتأخر القطر من السماء الذي بسببه يجهد الناس، يجهد الدواب، فيستريحون من هذا. العبد المؤمن يستريح بنفسه، لكن الناس بحاجة إلى نفعه، فهو مستريح. وأما الثاني الفاجر يستراح من أذاه، سواء كان المحسوس أو الأذى الذي يؤول إلى الشخص. وحدثني عن مالك عن أبي المضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله القرشي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون بن حبيب القرشي جمحي ومر بجنازته عليه عليه الصلاة والسلام: ذهبت ولم تلبس منها بشيء، ذهبت يعني مت ولم تتلبس من أمور الدنيا أو من أعراضها بشيء، من أعراض الدنيا، لأن من تلبس منها بشيء لا بد أن يقع منه شيء. وفيه مدح الزهد في الدنيا وذم الاستكثار منها والثناء على المرء بما فيه، والثناء على المرء بما فيه. قد يقول قائل أن بعض الصحابة تلبس شيء من الدنيا، من ولي الولايات ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم لما جاء السائل يسأل ابن عمر ووجهه إلى ابن عباس قال: ذاك رجل مالت به الدنيا ومالت به. لكن لا يعني أنها من كل وجه، قد يكون ميلان الدنيا به شيء لا يذكر في جانب حسنات. لا شك أن الزهد هو المطلوب وهو الأولى، لكن قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد من الطيبات من الرزق، من أراد أن يستعمل المباحات فهو ذلك، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن لا يمنع أن يكون الزهد أكمل، لأن الإنسان لا يضمن نفسه، لا يضمن نفسه. تقول: حدثني هذا الحديث كما ترون معنا بالنظر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصل ابن عبد البر عن عائشة من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة. يقول: حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة بلال المدني مولى عائشة عن أمه مرجانة مولاة عائشة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني من عندها من فراشه، فلبس ثيابه ثم خرج. قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، يعني من الشراح من قال لتستفيد منه علما، قالت لبريرة تبعيه تستفيد منه علما. هذا قاله بعض. وقال آخرون: أرسلت الخادمة مخافة أن يمر ببعض حجر نسائه، يعني غيرة الضرات تقتضيها. نعم، غيرة الضرات تقتضيها، هو الظاهر هو اللي يظهر. نعم، يعني في أثناء الليل وفي توقظ الجارية يروح يستفيد علم، فيه بعد يعني ما يلزم. عائشة ليست معصومة، نعم رضي الله تعالى عنه وارضاه، ليست معصومة، وإن ظنت بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الظن من غيرتها، ومثل هذا الباب يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره إذا كان الباعث الغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها لأنه من حقه في نوبتها، وحصل من أزواجه عليه الصلاة والسلام ما يحصل من الضرات. فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدنى الأقرب إلى بيوته عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني. نعم، هذا يرجح المعنى الثاني، فأخبرتني بما فعل فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ما صار مما تخاف شيء. نعم، ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقية لأصلي عليهم. والصلاة كما قال ابن عبد البر يحتمل أنها بمعنى اللغوي الدعاء والاستغفار، وأن يكون صلاة شرعية كالصلاة على الأموات خصوصية لهم. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بقطع الهمز بجنائزكم، أسرعوا بجنائزكم، يعني أسرعوا احتمل يكون المراد السرعة في المشي بها لدفنها، فيمشى بها فوق المشي المعتاد بحيث لا يشق على المشيعين. فهذا احتمال، احتمل أيضا أن يكون الإسراع بها بجميع ما يتعلق بها من الإسراع في تجهيزها، يعني المبادرة بها، وقد جاء الأمر بذلك تجهيزها والصلاة عليها والمشي بها والدفن. نعم، أسرعوا بجنائزكم فإنما خير تقدمونه إليه، يعني تقدمون الميت إليه، خير تقدمونه، تقدمون الميت أو تقدمونها الجنازة، وهذا هو الأقرب والأقيس، لكن الخبر صحيح بهذا. فالمراد تقدمونه يعني الميت إليه، أي إلى الخير إن كانت صالحة، أو شر تضعونه عن رقابكم إن تكو سوى ذلك، يعني غير صالح. والأمر عند الجمهور للاستحباب عند جماهير أهل العلم، ونقل الاتفاق عليه، وصرح ابن حزم بوجوبه، بوجوب الإسراع، بوجوب الإسراع. الحديث يقول إن أبا هريرة قال أسر، هذا لفظه لفظ الموقوف وله حكم الرفع، وقد صرح برفعه مرفوع في الصحيحين، مصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث ندب المبادرة لدفن الميت، لكن بعد تحقق موته، بعد تحقق الموت. نعم، لا يجوز الإسراع ولا المبادرة به إذا كان فيه أدنى احتمال لحياته. ويذكر بعض القصص والحوادث أنهم أسرعوا في تجهيز بعض الناس، فرأوه يتحرك في كفنه، ومنهم من وجد في الثلاجة متغير الوضع. فمثل هذا لا يجوز بحال أن يبادر بالحكم عليه بالموت حتى يقع اليقين بموته. يقول ابن حجر وأما مثل المطعون والمفلوج والمسبوط، يعني المصاب بغشية، فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة فيتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيدة. لا شك أن بعض الأموات تكون ميتته احتمال، يعني يغلب على ظن الطبيب أو يأتي بالآلات ويقيس النبض، ويقيس ما يطلب قياسه فيحكم بذلك، لكن يتبين أن الأمر على خلاف ذلك. فمثل هذا إذا قام الاحتمال لا يجوز الإسراع بدفنه، إسراع بتجهيزه. حددوا يوم وليلة، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري يقول التحديد باليوم والليلة فيه نظر، والأولى عدم التحديد بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت، فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي بذلك، وإن لم يمضي يوم وليلة فالله أعلم. لا شك أن إذا وصل الأمر إلى حد اليقين ما الداعي إلى الانتظار؟ وعلى هذا ينبغي أن يوكل تحديد الوفاة والقطع بها إلى لجنة، ما يترك الأمر لواحد. نعم، لأن بعض الناس من طبعه العجز يجزم من غير دليل على الجزم، فإذا كانت لجنة كلهم جزموا بأنه مات فقد مات. نعم، إذا وجدت العلامات القطعية. نعم، كيف؟ شر تضعونه، شر تضعونه عن رقابكم. نعم، منصوص عليه الحديث. نعم، كيف؟ قتال يعني جهز الفن والإشكال. نعم، إيه تجهيزه. على كل حال الدفن في القتال له ظروفه، سواء كان من المسلمين أو من الكفار له ظروفه. القتال قد لا يتمكن المسلمون من دفن قتلاه، وقد لا يتمكن الكفار من دفن قتلاه. هذه أمور تترك لظروفها، لكن في الظروف العادية الإسراع مطلوب. إيه سيد. نعم، ما يمنع أن تكون مرة مرة تعدد القصة أو أرسلتها ثم تبعتها أبطت ما جاءت الخبر. نعم، ممكن. يقول سؤال يتعلق بدرس الموطأ الأخير وتحديدا آخر حديث تم شرحه، هل يدل الحديث على مشروعية الزيادة على ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل عمل الزيادة؟ وكيف نرد على من يستدل بمثل هذا على ما يسمى بالبدع الحسنة؟ هو ليس في البدع ما يستحسن، ليس في البدع ما يستحسن، والحديث جاء بأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ما الذي جاء في آخر الحديث؟ ما في إلا حديث التهليل. ما يقصد هذا، ما يقصد شيء جاء في الروايات، لا، هو يقصد في حديث التهليل، لعله يقصد في حديث التهليل وجاء فيه أوزار. نعم، هذا هو موجود آخر شيء. مثل هذا لو لم يرد تقريره من النبي عليه الصلاة والسلام، لقلنا أنه غير مشروع في هذا الموطن، وإن كان ذكرا صحيحا أو دعاء صحيحا، لكن تخصيص الموطن نعم يدل على عدم المشروعية، لكن اكتسب المشروعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. هو له أن يستند إلى حديث أو زاد. نعم، يمكن الذي يشكل على قوله أو زاد. لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله فلو لا شريك له إلى آخره، وكان فحزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، هذا الذي يشكل على الأذكار المحددة. فالمعنى هذا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا، وإن كان من زبد البحر وإن زاد كان أفضل، يعني مثل ما جاء في لا إله إلا الله، أو نقول هذا خاص بلا إله إلا الله، والأذكار المحددة بعدد محدد أو بوقت معين أو في مكان أو في موضع لا يتعدى ما حد له شرعا، هذا هو الأصل. لكن في الحديث أبي هريرة من قال لا إله إلا الله وفي آخره إلا أحد عامل أكثر من ذلك، يدل على أن الزيادة لا شك أنها استكثار من الخير، وهي أفضل في مثل هذا الموضع، على أن لا يظن الإنسان أن ما عمله أكمل وأفضل مما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن نكتفي بهذا السم. ولوالدي ما وردت في هذا الموضع، فينبغي أن لا تقال. اندعى لهما في السجود أو بعد الفراغ من الاستعاذة بالله من 4، تخير من المسألة ما شاء، ودعا لنفسه ولوالديه بما أحب، الأمر في الساعة. لكن بين السجدتين اختصر على الوالد، لأنه ليس مواطن الدعاء المطلق مثل السجود وقبل السلام. يقول هل يصوغ لمسلم الزواج من الكتابية مع أنه يكره الكفار، وأن تزوج الكتابية فهو يحبها؟ على كل حال ومطالب بأن يكرههم وأن يبغضهم بغضا شرعيا، كونه يحب الزوجة التي أباح الله له نكاحها محبة جبلية، هذا لا ينافي المحبة الشرعية. توجد المنافاة لو أمرته بشيء يعوقه عن تحقيق أمر الله جل وعلا أو أمرته بشيء يتضمن معصية أو نهته عن طاعة، فإن قدم رضاها على رضا الله جل وعلا يكون قد أحبها حبا محرما. أما كونه يميل إليه، الله الذي جعل بين الزوجين مودة ورحمة. يقول: عندنا في مصر يكون أخذ الزواج في المسجد، وجرت العادة على ذلك، وسمعنا بعض العلماء يقول له بدعة. على كل حال الفقهاء يستحبون أن يكون العقد عصر الجمعة أو في المسجد، لأنه مكان فاضل وزمان فاضل، لكن لا يلزم أن يكون في المسجد، ولا يعني أنه في المسجد أنه بدعة. الأمر فيه ساعة، يعني عقد في المسجد لا بأس، وخارج المسجد كذلك. يقول: هل الضرب على الجدار من المسح على الخفين يجوز؟ وهل يعتبر من الصعيد حتى وإن كان الجدار نظيفا ليس عليه تراب؟ هل الضرب على الجدار من المسح على الخفين؟ السؤال متجه ولا ما متجه؟ نعم، هو يقصد التيمم، فالتيمم باب وخاص بالوجه والكفين، وأما المسح على الخفين فشيء آخر، يمسحان بالماء ولا يمسحان بالصعيد. والذي يظهر أنه يريد المسح الذي هو التيمم، وأما الخفين فوهم، ذكرهما وهم، لا يتصور أن الخفين يمسحان في التيمم، إنما يسأل عن الجدار هل يعتبر من الصعيد إذا كان عليه غبار يعلق باليد فلا بأس، إذا كان عليه غبار يعلق باليد فلا بأس، أما إذا كان لا غبار عليه ولا يعلق باليد منه شيء فالذي جاء في التيمم كنتم على سفر نعم فلن تجدوا ماء نعم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والذي ليس عليه غبار يعلق باليد ولا يعلق باليد جزء من أجزائه لا يتصور أنه مسح الوجه واليدين والكفين منه شيء، فلا بد أن يكون عليه شيء. تصور مثلا أن يكون ما على وجه الأرض فرخام أو سيراميك مغسول ما عليه شيء، مثل هذا ما يعلق باليد منه شيء. نعم، الفراش في الغالب يصير عليه فيه شيء أسهل من البلاط المغسول. على كل حال لا بد أن يكون منه شيء، لا بد أن يبقى منه أثر يمسح منه الوجه والكفان. هذا يقول: الشباب عندنا يعني في مصر لا يقبل ورقهم في الجيش إلا إذا حلقوا لحاهم حتى المعافى منهم من الجيش، ويترتب على ذلك في كل تفتيش يجب إبراز الموقف التجنيدي له، فإذا لم يفعل سجن فتصبح حياته مهددة بالسجن، إضافة إلى أنه يمنع من السفر، لا أقول من دولته بل من محافظته، ويترتب عليه التعب في إيجاد عمل للتكسب منه بعض المضايقات الكثيرة، فهل يجوز في هذه الحال حلق اللحية أم لا؟ حلق اللحية حرام، بل نقل الإجماع على أنه حرام، بل صرح جمعنا لأن أنه كبير من كبائر الذنوب، لأنه مجاهرة للمعصية وإصرار ومخالفة للأوامر الصريحة من التوفير والإعفاء والإكرام للحية، فهو حرام، حلقها حرام. لكن يبقى أن المكره معذور، المكره على حلقها معذور، وإذا كان معذورا في أن يقول كلمة الكفر تحت التهديد والإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن حلقها تحت التهديد والإكراه ومعذور إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه، لكن لا يعذر نفسه بظنون أو أوهام غير حقيقية، بل إذا غلب على ظنه أنه يتعرض لمثل هذه الأمور، بل إذا تعرض فعلا لهذه الأمور يكون مكرها، وإن ارتكب العزيمة وصبر وتحمل ما يناله بسبب محافظته على هذه الشعيرة فأجره أعظم إن شاء الله تعالى. إذا أمكنه أن يدفع مقابل وهذا لا يشق عليه الذين لا يجدون حيلة ولا يحتلون سبيلا، هذه وجدت الحيلة للتخلص من فعل المحرم جيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.